حصن عادينا ونزمجر وسط عادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. جلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها بما قد رسمت هادينا ورسول وقلوب أبدا لا تنسى دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله.